والمكان بقي المكان. الخوف من الله غير الخوف من الذاته تقبل؟ نعم تقبل. وصدقته لا تقبل. فيجب أن تعرف الفرق بين الشرك الأكبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثواب شيء من الأعمال. لماذا؟ لأنهم فقهاء علماء يعلمون أنهم ما عملوا طاعة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أجرها. لأنه فلماذا كان لا معبود حق إلى الله؟ لأن كل معبود دون الله